بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فيما ذكر في باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية. بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في صلاة الخوف، بعد أن ذكر الآية قال: والاستدلال بالكتاب في صلاة الخوف قول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وليس لمصلي المكتوبة أن يصلي راكبا إلا في خوف، ولم يذكر الله أن يتوجه إلى القبلة. وروى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في روايته فقال في روايته: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة في السفر على راحلته أين توجهت به. حفظ ذلك عنه جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهما. وكان لا يصلي المكتوبة مسافرا إلا بالأرض متوجها للقبلة. حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته موجهة به قبل المشرق في غزوة بني أنمار. قال الله تعالى، هذا الكلام من أوله اليوم، قال الله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وكان المسألة الأولى في مسألة نسخ القبلة الذي دل عليه الكتاب ودلت السنة على بعضه، فهذا مثال آخر في مسألة نسخ الكتاب بالكتاب. قال: ثم أبان في كتابه أنه وضع عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرة، وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآية صريحة في نسخ وجوب الثبات. الآية كما ذكرنا من قبل تضمنت بشرى وأمرا، بشرى بأنه يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ومتضمنة لأمر وهو لزوم الثبات، أن يثبت الواحد أمام العشرة، لأنه ذكر بعد ذلك: وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فلما جاء قول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم، علم أن كان هناك أمر ثقيل وقع تخفيفه. لذلك قلنا الآية وإن لم تتضمن أمرا باللفظ الصريح إلا أنها متضمنة له في معنى الكلام لزوم الثبات ووجوبه، وإلا لو لم يكن هذا مفهوما من الآية لما كان هناك معنى للتخفيف. فبقيت البشارة، وهو أنه لو كان 20 صابرون لغلبوا 200، ولو كان 1000 لو كانوا 100 لغلبوا 1000، ولكن الواجب أن يثبت الواحد أمام الاثنين بدلالة الآية: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فهذا أوجب الثبات على 100 أمام 200، أوجب ثبات المسلمين الواحد أمام الاثنين. وقد سبق بيان أن هذا معتبر فيما تساوت فيه الصفات أو تقاربت. وأما إذا كان 100 ضعفاء ليس معهم سلاح حسر، والمشركون من الأقوياء الأبطال لم يلزمهم الثبات على الصحيح، كما لو قلنا في زماننا المعاصر لو مثلا طائرة هليكوبتر فيها اثنان من الكفار او ثلاثة امام 100 على الارض من المسلمين ليس معهم الا سيوف وحجارة وهم يحصدونهم حصدا لو بقوا لوجب عليهم ان ينصرفوا، ولما جاز لهم ان يثبتوا في موطن يقتلون فيه بلا نكاية. غرض المقصود هنا في امر النسخ، لكن نتكلم عن معنى الآية، معنى النسخ ظاهر في الآية. قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 كتب عليهم الا يفر 20 من 200، فانزل الله الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا الى يغلبوا 200، فكتب ان لا يفر 100 من 200. كتب امر نهي لا حكم الرفع، قول ذلك من الصحابي لا حكم الرفع، كتب كي كتب الله او كتب رسوله صلى الله عليه وسلم، هي كتب كتب الله عز وجل. الحديث رواه الشافعي ايضا في الام، ورواه البخاري عن ابن المديني عن سفيان، وزاد في اخره قال سفيان وقال ابن شبرمة وارى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا، وارى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا. قال ابن شبرمة وارى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا ان كان رجلين امرهما وإن كانوا ثلاثة فهو في سعة في تركهم. وهذه قاعدة، يقول الشيخ أحمد شاكر، وهذه قاعدة جليلة ونظر ثاقب من ابن شبرمة، يقصد أمرهم ونهاهم باليد، أو إذا كان يخشى على نفسه منهم إذا كلمهم باللسان، وإلا فلو كان يأمن على نفسه لو كلمهم باللسان ولم يتعرض ولما يتعرض لهم باليد فلا يترك الأمر والنهي مع القدرة باللسان. وهذه فائدة عظيمة بلا شك، وكما ذكرنا العبرة بالقوة والضعف أو بالتساوي في الصفات، التقارب في الصفات، إذا العدد معتبر مع التساوي الصفات. لذلك كررنا هذه المسألة، يعني أن العبرة بالعدد مع تقارب الصفات، إذا تفاوتت الصفات فلا بد من مراعاة أنه يظفر بعدوه لو وقع قتال أم لا. ولذلك نقول لو أن قلة من المسلمين لكن معهم سلاح وعتاد قوي وأمام أكثر من ضعفهم من ضعفاء الكفار، أو أنهم محاصرون وليس معهم من السلاح ما يصلح لقتال المسلمين، 10 مثلا من المسلمين أمام 100 من الكفار أو أكثر من 100 من الكفار، والكفار هؤلاء معهم عصي مثلا فقط أو ضعفاء، والمسلمون معهم سلاح قوي، لم يجوز لهم أن يفروا لقلة العدد. وكذلك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يقول الشافعي وهذا كما قال ابن عباس إن شاء الله، وقد بين الله هذا في الآية وليست تحتاج إلى تفسير. يبقى هنا القرآن نسخ القرآن والسنة أكدت ذلك. قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فدلت السنة على أن جلد 100 للزانيين البكرين. يبقى النسخ وقع بالآية والسنة بيّنت أنه للبكرين، أن الجلد وقع للبكرين. أخبرنا عبد الوهاب عن يونس ابن عبيد ابن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. إذا شهد 4 من الرجال العدول على زنا رجل أو امرأة، رأوا فرجه في فرجها، فكان في أول الإسلام تحبس المرأة في البيت سواء كانت بغيا أو كانت ذات من ذوات الأخدان، وهو المقصود بقوله واللذان يأتيانها منكم، فهو رجل وامرأة وقعا في الفاحشة وعلم أنهما يأتيان ذلك بالدليل بالشهود 4، فكان الإيذاء بالسب والشتم والضرب دون حد شرعي، لأن الأمر كما ذكرنا اللذان هنا ليس كما يظن البعض أنه رجل مع رجل، فإن هذا لم يكن مولودا في العرب، وإنما المقصود أن هؤلاء التي أتان فاحشة البغايا واللذان يأتيانها منكم رجل وامرأة بينهما صداقة كما هو معلوم وقع في الفاحشة، فهؤلاء يجب إيذاؤهما كذلك حتى نزلت الآية الكريمة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام قد البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وقول قد جعل الله لهن سبيلا تصريح بالنسخ، لأن الأمر بالحبس في البيوت للنساء والأذى للرجل والمرأة اللذان يأتيان الفاحشة بينهما قد نسخ بالجلد. وقول البكر بالبكر ليس له مفهوم، فلو زنى بكر بثيب واجب على الثيب الرجم وعلى البكر الجلد، وكذا الثيب بالثيب جلد 100 والرجم ليس له مفهوم في أنه لابد أن يكون ثيبين، بل لو كان ثيب وبكر فكل منهما له حكمه المنفصل. قال أخبرنا الثقة من أهل العلم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طبعا هذا إسناد فيه رجل مبهم، لكن الحديث ثابت في صحيح مسلم. قال: فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جلد 100 ثابت عن البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين. هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء أن الثيب لا يلزم رجم جلده ثم رجمه، بل يجب رجمه فقط. يقول: لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم أول ما نزل، فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين. فلما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي فإن اعترفت رجمها، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين، وثبت الرجم عليهما، لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر. يقول الدليل على ذلك إنه أول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. هو يقول رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث: فإن قال قائل كلام الإمام الشافعي ما دل على أن أمر امرأة الرجل وماعز لامرأة العسيف الأجير بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب والثيب جلد 100 والرجل، قيل: إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب الثيب جلد 100 والرجل، كان هذا لا يكون إلا أول حد حد به الزانيان، لأنه كان قبل ذلك بلا حد، يكون أول شيء هذا الأمر. قال: فإذا كان أول فكل شيء جد بعد ذلك يخالفه، فالعلم يحيط بأنه بعده، والذي بعد ينسخ ما قبله إذا كان يخالفه، يعني بطريقة لا يمكن الجمع بينها بينهما. وقد أثبتنا هذا والذي نسخه في حديث المرأة التي رجمه أنيس مع حديث ماعز وغيره. هذه طريقة الشافعي، مع أن علي رضي الله عنه رجم شراحة جلدها يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أقوى الأدلة على أن الصحابة كان عندهم أن الرجم على ظاهر الآية وعمومها، أن الجلد على ظاهر الآية وعمومها على كل زانيين، لأن الله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والحقيقة أن حديث ماعز والغامد وامرأة العسيف ليس فيها نفي الجلد، وإنما مسكوت عنه والله أعلم وأعلم. والمثبت في خذوا عني خذوا عني وفي فعل علي رضي الله عنه يدل على أن الجمع بين الرجم والجلد هو الأظهر والله أعلم وأعلم، وإن كان خلاف قول جمهور أهل العلم. الجمهور يرون وجوب الرجم فقط، ولكن من جهة الدليل أن الحديث مسكوت عن الجلد فيه لم يتعرض له بنفي ولا إثبات. ولو كان هناك نفي فالمثبت مقدم على النافي في قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني، فهذا فيه إثبات الجلد مع الرجم. ولذلك نقول الصحيح أنه يجب الجمع بينهما عملا بعموم الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يخصص. وجاءت السنة مؤكدة وفعل الصحابة جاء مؤكدا، عن السنة حديث عبادة بن الصامت، وفعل الصحابة فعل علي رضي الله تعالى عنه وفهمه للآية. لكن الجمهور يقول بقول الشافعي من أن الحر الثيب يجب رجمه دون جلد، وهو يرى أن السنة ناسخة لوجود التاريخ. لكن كما ذكرنا الجمع بأن هذا مسكوت عنه وهذا منصوص عليه، والمسكوت عنه لا يقدح في المنصوص، هو أقوى من جهة الدليل. قال فلما فدل كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أن الزانيين المملوكين خارجان من هذا المعنى، خارجان من معنى جلد المئة والرجم. قال الله تبارك وتعالى في المملوكات فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتوعض، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له، لأن المرجوم قد يموت في أول حجر يرمى به فلا يزاد عليه، ويرمى 1000 وأكثر فيزاد عليه حتى يموت، فلا يكون لهذا نصف محدود أبدا. والحدود مؤقتة بإتلاف نفس، والإتلاف مؤقت مؤقت بعدد ضرب أو تحديد قطع، وكل هذا معروف. ولا نصف للرجم، ولا نصف للرجم معروف، يعني يقول إذن الآية فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب، إذن هو في الجلد فقط ليس على المملوك رجم، والمملوك مثل المملوكة بالقياس الصحيح. فتبين بذلك أن الحد في الرجم هو على الحر الثيب وليس على المملوك رجم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها، ولم يقل يرجمها. ولم يختلف المسلمون في ألا رجم على مملوك في الزنا، يعني إجماع من يعتد به من أهل العلم أنه لا رجم على مملوك في الزنا، وأن قوله تبارك وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي الحرائر هنا. فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا أحصن الأولى معناه تزوجن، لئلا يفهم أن زواجها ينقلها إلى الرجل، هل في ذلك بمفهوم المخالفة أن من لم تحصن لم يكن عليها حد؟ تقول لا، بل إنما جاءت الآية لتبين أن حال الأمة المملوكة لا يتغير قبل الزواج وبعده، فهي طالما كانت مملوكة فحدها نصف ما على المحصنات الحرائر، يعني من العذاب 50 جلدة، أحصنت تزوجت أو لم تحصن أو لم تتزوج، والله أعلى وأعلم. ومن أهل العلم من قال بل هذا في حق المملوكة المزوجة، وأما غير المزوجة فلا حد وإنما تعذر. والصحيح أنه كما ثبت الحديث أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، على ما ملكت أيمانكم من أحصن منهم ومن لم يحصن. فالصحيح أنها إذا تزوجت أو لم تتزوج، إذا تزوج المملوك أو لم يتزوج فحده 50 جلدة. قال وإحصان الأمة إسلامها، ده يقصد الشافعي رحمه الله، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات العذاب. هو ليه قال كده؟ لأنه يرى أنه يجب جلد من لم يتزوج أيضا، حتى لا يكون هناك احتجاج بالمفهوم ويفارق ما قبل الزواج ما بعده، فقال إحصان الأمة إسلامها، مع أن هذا فيه نظر. لماذا؟ أن تفسير الآية فإذا أحصن إذا أسلم، لأنه أصلا لن يتزوجها إلا إذا كانت مسلمة، الأمة لا تزوج إلا إذا كانت مسلمة، لقول الله عز وجل في أول الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهو لم يتزوجها أصلا إلا إذا كانت مسلمة. يقول وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها، ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة. استدللنا على أن قول الله في الإماء فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب إذا أسلمنا، لا إذا نكحنا فأصبنا بالنكاح، ولا إذا أعتقنا وإن لم يصب. مع أن هذه الزيادة من أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، ثابتة في حديث صحيح، ولكن ليست ثابتة في الرواية التي ذكرها الشافعي رحمه الله، لكن قد ثبتت موقوفة على علي رضي الله تعالى عنه ورويت مرفوعة كذلك، فيكون المنطوق مقدم على المفهوم. وكما ذكرنا يكون قوله فإذا أحصن رافع لتوهم تغير حكم الأمة بعد الزواج إلى الرجم، بل يظل الحكم كما كان قبل ذلك، قبل الزواج كما بعد الزواج. فإن قال قائل أراك توقع الإحصان على معاني مختلفة، قيل نعم، جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم، فالإسلام مانع وكذلك الحرية مانعة، إن الحرائر عفيفات في الأصل، كما قالت هند أو تزني الحرة، فكان أمرا مستنكرا عند العرب أن تزني الحرة حتى في الجاهلية. قيل نعم، جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم، لكنه دخل حصن حصنه منعه. يقول فالإسلام مانع وكذلك الحرية مانعة وكذلك الزوج المزوجة، يعني اسمها محصنة، الزوج والإصابة مانع. عشان كده المحصنة إذا وطأها الزوج، وأما إذا كان تزوجها ولم يطأها فليست في حكم المحصنات التي يجب عليهن الرجم، وإنما يجب عليها الجلد، يعني في الحرة. قال وكذلك الزوج والإصابة مانع وكذلك الحبس في البيوت مانع وكل ما منع أحصن. قال الله: علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وقال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، يعني ممنوعة. قال: وآخر الكلام وأوله يدلان على أن معنى الإحصان المذكور عاما في موضع دون غيره، أن الإحصان ها هنا الإسلام دون النكاح والحرية والتحصين بالحبس والعفاف، وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الإحصان، يجمعها اسم الإحصان. نحن نقول أن ظاهر قوله تبارك وتعالى، أن الظاهر في قوله تبارك وتعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أنها إذا تزوجنا، لأن الآية في الكلام على زواج الأمة المؤمنة، فإذا أحصنت بالزواج فحكمها كما كان قبل الزواج، لا ينتقل حكم الأمة إلى الرجل. فجاءت الآية رافعا للتوهم الذي يمكن أن يقع، أن الأمة المزوجة الموطوءة التي أصيبت بالزواج يكون حكمها الرجم كما هو حكم الحرة، فجاءت الآية ترفع هذا الأمر. وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها، دليل على أن الجلد عام في من أحصن ومن لم يحصن، لعموم أمة أحدكم، أي أمة، لم يفصل صلى الله عليه وسلم ولم يقسم إلى محصنة وغير محصنة، فهذا العموم أقوى من مفهوم فإذا أحصن أي تزوج، والله أعلى وأعلم. ومع أن السنة دلت على أن الكافر والكافرة يقام عليهم الحد كذلك، خصوصا من أهل الكتاب، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين زنيا، وكذا من إذا كانت أمته كتابية فزنت، فعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها، في رواية فليجلدها الحد، دل على ما ذكرنا من أن الآية لا يصح أن يعمل بمفهومها. يعني إمام الشافعي أراد أن يخرج بتفسير الإحصان بالإسلام من أن المفهوم سوف يكون مصادما للعموم، وعلى أي على قوله بأن الإسلام هو الإحصان فهو مصادم أيضا للإيه؟ للعموم. وبالتالي فلا بد أن نقدم المنطوق على المفهوم، ولا بد أن نقدم عموم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها على مفهوم فإذا أحصن. إذا أحصن مفهومها اللي ما اللي لم تحصن يبقى لن تجلد. عموم إذا زنت أمة أحدكم يشمل المحصنة وغير المحصنة، سواء قلنا المحصنة دي مسلمة أو متزوجة. فاستدللنا بأن أول الآية في زواج الإماء المؤمنات، وأن هي أصلا مش هتسلم عشان تتزوج أو عشان تفعل الفاحشة بعد إسلامها، ده هي من الأصل ما تزوجاش إلا وهي مسلمة. قال: فإذا أحصن، إذا أحصن الضمير هنا هن يعود على المذكورات في أول الآية، وهن فتياتكم للمؤمنات. ولذلك تفسير الآية بالإحصان أولى، وبنقول إيه وجه ترك العمل بالمفهوم؟ رفع توهم أن المزوجة يكون حكمها الرجم، بل يظل بل يظل الجلد كما هو، ولا رجم على مملوك، والله أعلم. أعلم ما الحبس في البيوت مانع من الزنا. لماذا شرع حبس المرأة في أول الإسلام؟ المرأة الزانية شرع حبسها في البيت حتى يمنعها من الايه؟ من الزنا، تحصين لها، منع لها. ايوه كده صح كده.